هذا السائل يقول: ماذا على المرأة إذا طافت طواف العمرة بعد أن اغتسلت من حيضها في اليوم الثامن وبقيت كدرة وفي المعتاد أن حيضتها 7 أيام؟ بقيت كدرة وقت الطواف؟ يقول أو أن الكدرة يعني طافت والكدرة موجودة أو ليست موجودة؟ يقول: ماذا على امرأة طافت طواف العمرة بعد أن اغتسلت من حيضتها في اليوم الثامن وبقيت كدرة في حال الطواف؟ أيوة، الكدرة التي هي متصلة بالحيض، الكدرة التي هي متصلة بالحيض تعد حيضا. أما إن كانت هذه المرأة رأت النقاء، يعني حصل الطهر واغتسلت بموجب الطهر والنقاء الذي حصل لها، ثم ذهبت وطافت ووجدت بعض الكدرة، فهذه لا تؤثر. أما إذا كانت الكدرة متصلة بالحيض فهذه تعد حيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.